شيخ صالح المغامسي، هل لك تعليق على زكاة الفطر أم أبدأ بمحاور ليلة العيد؟ نبدأ بمحاور ليلة العيد. شيخ أنا في نفسي شيء أتمنى أن تفصح أو تريحني شيئا من ذلك، بمعنى كثير في نهاية رمضان يعني نسمع وداع رمضان، انتهاء أيام رمضان، كأنما حقيقة ليلة العيد هي ليلة حزن، ليلة بكاء، ليلة يعني وداعا صح التعبير، بينما حقيقة أنا أعلم أنها ليلة فرح ولتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم. شيخ صالح ما أدري هل صحيح أن كلمة أجبر فراقة وأجبر كسرنا بفراق شهرنا وما يعني تلك الدموع التي تنهال في هذه الليلة المباركة، هل حقيقة هي موافقة لما جاء به الكتاب والسنة أم ربما فيها زيادة على ذلك؟ بلا شك فيها كثير من المبالغة. الإنسان إذا علم أنه عبد للواحد القهار جل جلاله صار في ركب العبودية، فالرب جل وعلا يقول ولتكبر الله على ما هداكم. بالأمس يا فضيلة الدكتور عادل جاءتني رسالة يقول السائل فيها هل يجوز أن نعزي بعضنا بعضا في فراق رمضان، وهذا من جنس ما ذكرتموه من هم، وهذا كله ناجم عن بعض الأدعية التي قد يرددها بعض الفضلاء، ونحسن الظن بهم وبجلالة قدرهم وفضلهم، لكن ليس هناك أحد فوق مستوى النقد. الله قال في حق خير الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعاتبهم في قضية سؤال عن الأنفال يوم بدر، وقال الله جل وعلا يخاطب خير خلقه أيها النبي اتق الله. فالمقصود من هذا أن ثمة أثر بيئي ممزوج بالحماس والعاطفة أحيانا يريد أن يرسم لنا طريقا، وهذا خطأ محض، وإنما قال الله جل وعلا ولتكملوا العدة أي برؤية هلال شوال، إما بثلاثين يوما أو برؤية هلال العيد، ثم قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير لا يكون على شيء محزن، لا يكون على شيء مؤلم، إنما هذا شهر جعله الله جل وعلا وعاء للصيام والقيام، بل وعاء للصيام المفروض وعاء للقيام رمضان وغيره، لكن إذا الإنسان ينتقل به تعبديا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة استقبال يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما نهر الجاريتين قال دعهما فإننا في يوم عيد. فإذا كان سيد الخلق وأعظمهم ورعا وأعلمهم بالله وأشدهم تقوى صلى الله عليه وسلم أذن بهذا، ولما قال أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ومزمار كلمة في اللغة تأتي بمعنى الآلة وتأتي بمعنى الصوت، فمن اتيانا بمعنى الصوت الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، الذي يعنينا هنا قصد الصوت صلى الله عليه وسلم لم يقصد الآلة، يعني أبو بكر قصد الصوت، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإننا في يوم عيد. فهذا يتنافى تماما مع بعض التلقي للفضلاء لقضية فراق رمضان. نعم نعلم يقينا أن رمضان ليس كغيره من الشهور، وإن الإنسان يعني لا يحزن على انتهاء رمضان لأنه سينتهي بقدر الله، ولا يعارض الإنسان قدر الله، لكن يحزن إذا شعر أنه قصر، يحزن على التفريط، يحزن أنه لا يدري هل يدرك رمضان العام القادم أو لا. نعم، لكن بعد ذلك لا بد أن يتكيف مع ما هو قادم من العيد، لأننا ذهبنا أو أتينا غدونا أو رحنا نحن عبيد لربنا جل وعلا، فنحن نتعبد الله بالصيام ونفرح ليلة العيد. حتى من عذانا الله وإياكم من كل سوء، من ابتلي بمصاب يوم العيد ينبغي أن يفرح يوم العيد، لأن هذا أمر تعبدي للرب تبارك وتعالى، والإنسان يعني مفترض يعني فرحنا وحزننا يكون مرتبط بنصوص الشرع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ صالح القيم الشيخ صالح كان له ثوبة رب إذن سبيل. إذن لا أصل إذن لا أصل يعني صحيح على الحزن في هذه الليلة. نعم بعضهم للأسف الشيخ قد يحيي هذه الليلة بالعبادة ليلة العيد، قد يتعبد ويقول خلاص يعني هذا كذلك يعني تكلم الفقهاء فيه كثيرا أنه لا أصل له، وإنها ليلة مجرد الليالي والإنسان فيها يصلي ما اعتاد أن يصلي قبل رمضان لأنه لا تراويح فيها.